سلام جاییخ بیرو دارید دیگ نای بیسید کک لاغو بانی سویه علا سلام جاییخ بیرو دارید دیگ تو زام تو وسط دی فراغی سوی دی نقار گیغا گزم نمی کاغی سوگا لحرمت سلوک زودو کن شش غاز رو علی فوق الامان على صبي اتاق مدو لراوي وفيت الجيب والنائرة نزلت فرطنا وجدك بعد من ادم كله الغرضة في الزيقزية موتا کشتر جی ایم با طولی سال کلول العبا ایان دوری کل خمیسی کاد لحد اداون شربی لافیتا یبر غزی ایان دروری فدر رگیس بید من این رمان من یدونی ترمید ایتاب ندم غلی رغار ریس صدی یعیش الحرابیر وساس الفالدی اساس الفالد من ان رمان من يبدو لي ترمز من ان رمان من يبدو لي ترمز ايان دار الملايك انك راغ السد ايان يطرب بك اير ناس وليك اغيس ترب بدك دادوتي لابدك اتين ويد التاكل الوزير الدزوزة اتين ويد التاكل الوزير الدزوزة ماني اختلات مغارتي قول تريد ولا العهد بدي في نوراتي رز لكن قزن ولي غرانين لك عدبي أموات العربوني غرق يا سيدي الموس حافي جلس نخواني سيغلنا الموس حافي جلس نخواني سيغلتي وراوك عن التراب لياني ذي زربا من إغرابت التجاب يا البلاسي بابا وانا اورق الانس راس سحرقي النزر الدهر العصر حق الايادة مديت ولا العصر اخوتي المغرب والنائر انا مدون سداس يجدي احتجاس المركوبة ولا غرم ولا مانا النار السويدي والراش يسلي الارخم ولا جلج والراش يسلي الارخم ولا جلج في الناس الخوف اقيسني الان يا ضد يعني وطن عركسي سيت لعبة ايا عندي قلب عضلة اريد تاكل النزي ادور ياكل غراس لويك الفيدي تاكل لوزي ادور ياكل غراس اويك الفنتيدة نساوك ونتنصح يعني جان الشباب يبايغي جزديد وانو هاني قندي ملك يعيشوك ونيتوبة صلاة انت ازلت نوسى النور التقوقي والناس لنن راك النساء تكند والناس لنن راك النساء تكند من دون ورا ونسيخ تصح الواحد تاكل لوزي ادور ياكل غراس اويك الفنتيدة نساوك ونتنصح يعني جان الشباب يبايغي جزديد وانو هاني قندي ملك يعيشوك ونيتوبة صلاة انت ازلت نوسى النور التقوقي والناس لنن راك النساء تكند والناس لنن راك النساء تكند من دون ورا